ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا انه معرض ليحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا واخيرا لا بد ان الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد انه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تصويره ولو بعض التصوير فانه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل. واظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور اننا راينا فيما مضى وربما حدث ولا ادري الان في هذه الانتخابات الاخيره شيء من التطور، من ذلك ما اشرت اليه انفا، يكون الرجل من عادته ان يلبس الزي العربي فهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابيه ويسمى في الاردن بالدشداشه، هذا القميص الطويل هو الذي من عادته ان يلبس، وقد يلبس الايمان البيضاء على الطروش، واذا به مع الايام يتغير زيه تماما فيخلع القميص ويلبس الجاكيت ويتبطل من تحته البنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد ان تنتهي مدته في البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من اجل اماله، لاجل ان يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رايي بالنسبه لمن يرشحون انفسهم، لا انصح احدا سواء كان سلفيا او كان اخوانيا او اي حزب اخر، لانه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. اما ما يتعلق بالناخب فانا مع ما جاء في السؤال ارى من باب دفع الشر الاكبر بالشر الاصغر انه يجب ان نختار هؤلاء الاسلاميين الذين رضوا بانفسهم ان يوقعوها في هذه المهلكه، فان وجودهم في البرلمان اقل شرا من وجود الاحزاب الاخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت انصح اخواننا ان يختاروا المرشحين الاسلاميين. والحقيقه لا بد انكم قراتم يعني لاول مره بظهر المرشحين الاسلاميين هم الكثره الكافره في البرلمان الاردني، لكن انا لا اعتقد انهم سوف يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ان يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك اعتقد ان الذي يرشح نفسه فشانه شان العالم الذي قال عليه الصلاه والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال. بالنسبة للمرشح كيف بالنسبة للمرشح؟ كيف؟ أنا أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعل كان في جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيد وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا أيضا. إيش بقي شيء خاطئ؟ بالنسبة لل يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلة بأنه لا نترك هذه

عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع حميدها في مسائل شرعية خلافات فقهية أو في مسائل الدعوة وفصل، هل يجوز الأمير أن يفصل هذا العضو؟ وكنت أنا عقبت بعد الجلسة قلت لك فيه سؤال يعني أعم من هذا، فهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المساعد للجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها كذلك مشاكل ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينصح، فهل لذلك يجوز له أن يفصل؟ فأنا لا أفهم أن الفصل هو الحل، وإنما الحل هو إيقافه وكفى، وإلا في إيش معنى فصل للجماعة وهو منهم؟ كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه، هو إدراك حقائق ما فعله، فالفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة. إذا كان هذا الشخص هو تغير أسلوبه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره فصلته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية، وكانوا مبايعين له؟ لا في الأول لا لا بيع، بس إذا كان ما في بيع وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة للجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعنيه الفصل، ويعني ما قلت آنفا قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل، فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه، وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يفصل، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وينصب مكانه من أنه أولى منه، وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية الإيقاف يكفي بارك الله فيك. ما ذكرها صيغة الحاوي. لا خلاص من الأرض شوية. وريد القيمات شكرا. الحاوي يذكر من يعني عن طريق التتبع أن حافظ حاجة في أصل الحديث ما تفت عنه واحد. ما الذي يقول هذا؟ نقل بكر العذراء زي سيارته بس كتير إنه هو عن سيوطي في الحاوي. تتبع كل لا هذا ليس بالطبع. يعني لم نره الحاج المحجج للداعية للدعوة غير الفتح. أو إذا لم يفي بشرطي في الفتح فأولى أولى أن لا يفي الله خير. شيخ الله العظيم، هل يوجد فتاة ملتزمة وأن تدرس في جامعة المختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ لا أنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن يذكرهم بأن غالبة الكليات لا تستفيد فتاة من دراستها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة وما شابه. جزاك الله. بارك الله فيك. السؤال هو غير من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشباب، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين، وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين،